لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد تابعنا جميعا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، ونتج عنه عدد كبير من القتلى ومن المصابين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من مات منهم على الإسلام، أن يتقبله في الشهداء. فقد علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات تحت الهجم فهو شهيد، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفاء المصابين، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم برباط الصبر والإيمان. المؤمن الحق يتأثر قلبه بهذه الآيات الكونية التي يراها ماثلة أمام عينيه، وهذه الآيات تذكره بالله وتحيي قلبه وتجدد الإيمان فيه، وتجعله متصلا بالله ذاكرا له شاكرا نعمه مستجيرا بالله من نقمته وسخطه. ويعلم المؤمن أن الله حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره، كما أنه حكيم عليم فيما شرع وأمر به، وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات ويقدرها تخويفا للعباد وتذكيرا لهم بما يجب عليهم من توحيد الله وطاعته واجتناب الشرك والمعاصي، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فنظرة المؤمن تختلف عن نظرة الكافر أو الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي أخذناهم بالفقر والمرض أنواع البلايا، فإذا أصابتهم خضعت نفوسهم لعلهم يضرعون إلى الله ويستكينون للحق. في وتتوالى أيها يعني الإخوة والأخوات، تتوالى النظر ويري الله عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومع توالي هذه الآيات وتنوع صروفها، تبقى طائفة من عباد الله كما قال تعالى في كتابه: وأن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. وقال سبحانه: كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فأهل الإيمان ينبغي أن تكون نظرتهم تجاه هذه الظواهر الكونية تختلف عن غيرهم، لأن لهم إيمانا يربطهم بالله عز وجل، ولأن لهم عقيدة تخبرهم بما يجري في هذا الكون كله. وإن من ظلم النفس أن يقف الإنسان مع الأسباب المادية الحسية بمعزل عن الأسباب الشرعية والحكم الإلهية. ففي هذا الزلزال مواعظ وحكم كثيرة يستفيد منها المسلم. الموعظة الأولى أن هذا الزلزال يذكرنا بنعم الله عز وجل علينا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا سبل العيش في هذا الكون. يقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه: والذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها. وقال سبحانه: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي جعلناها فراشا للخلق يتمكنون من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن وغراس وطرق إلى آخره. وأخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد وعلى أكمل الوجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك تعالى فقال: فنعم الماهدون الذي مهد العباد ما اقتضته حكمته ورحمته. وقال سبحانه في موضع آخر ممتنا عن عباده بهذه النعم العظيمة: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله؟ أي هل هناك إله مع الله يستطيع أن يفعل ذلك؟ هل هناك من يستطيع أن يجعل الأرض قرارا ومستقرا لنا، وأن يجعلها مهادا ونفرشها لنا فراشا، ويجري خلالها الأنهار ويجعل فيها رواسي حتى لا تميد بنا. من الذي يقدر على ذلك غير الله سبحانه وسبحانه؟ فهذا دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد في الأحد الفرد الصمد الذي يتصرف في هذا الكون ويتحكم فيه، وكل شيء في هذا الكون بقدرته وحكمته سبحانه سبحانه. فهذا يدفعنا إلى تعلق قلوبنا بالله عز وجل وحده، ولا تتعلق بما بسواه، فهو وحده الذي يفعل ذلك، ووحده الذي يستحق العبادة. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الذي فعل ذلك كله هو الذي يستحق العبادة، والذي يتصف بهذه الصفات ووحده الذي يستحق العبادة سبحانه سبحانه. الموعظة الثانية هو استحضار قدرة الله تعالى، استحضار قدرة الله عز وجل. يقول عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ويقول سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول؟ هذه السماوات، الأرض هذه هي يعني معلقة في الفضاء، هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها وما فيها من بشر وبحار وأنهار وغيرها، هذه الكرة الأرضية هي معلقة في في في في جو في الجو، معلقة في الفضاء وتتحرك وتدور في وسط يعني فلك لا تحيد عنه. وهذه الشموس وهذه الأقمار وهذه الأفلاك وهذه السماوات السبع والأراضين السبع، من الذي يمسكها؟ من الذي يمسكها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا زالت، من القادر على إمساك السماوات والأرض؟ وإذا غفل الله عز وجل عن السماوات والأرض طرفة عين، سوف تندك السماوات والأرض وتزول السماوات والأرض. فالقائم على السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، قيوم السماوات والأرض، هو القائم على الخلق وعلى كل المخلوقات، وهو المستغني عن جميع خلقه سبحانه سبحانه، هو الغني. فنستحضر قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه موعظة يعني لابد أن نأخذها، إن الذي يمسك الأرض أن تزول، والذي يجعل الأرض مستقرة تحت أقدامنا هو الله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض زلزلت من تحت أقدامنا وتحركت، كيف نستطيع أن نعيش عليها؟ وكيف يستقر مقامنا عليه؟ ونستطيع أن نبني بيوتا عليها؟ وإذا اضطربت الأرض من تحتنا وتزلزلت، من الذي يستطيع أن يسكن هذا الأرض؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصرفون في هذا الكون، وهؤلاء الذين تتعلق قلوب غير الله من الأضرحة ومن الأموات، والذين يدعون أنهم أولياء وأنهم أقطاب يتحكمون في الأرض، هل يستطيعون أن يمسكوا الأرض إذا تزلزلت من تحتنا؟ والذين يعبدون الأحجار ويعبدون الأصنام، والذين يعبدون البقر، والذين يعبدون البشر، هؤلاء هل يستطيعون أن يمسكوا السماوات والأرض إن زالتا؟ أو يستطيعون أن يسكنوا الأرض إذا اهتزت يعني تحركت من تحت أقدامنا؟ ما لكم كيف تعقلون؟ فهذا يدفعنا إلى تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وحده، أنه القادر سبحانه سبحانه. فمن أعظم العبر والعظات هو استحضار قدرة الله تبارك وتعالى حتى تتعلق قلوبنا به وحده، لا تتعلق بسواه. من المواعظ التي نأخذها أن هذه الأشياء تجعلنا تدفعنا للرجوع إلى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني ابتلاهم بالبأساء وهو بالفقر والمرض والبلاء لعلهم يضرعون، حتى إذا أصابتهم خضعت نفوسهم والعلامة يضرعون الله ويستغيثون بالحق ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، ليس كل الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتيبون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يأبون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحداث يعني تدفعنا للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه البلايا وهذه المصائب يعني ما تكون إلا بسبب ما ارتكبناه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. الدرس أو الموعظة التي بعد ذلك هو أن احنا الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا هم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا هم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فأي لحظة يأتي قدر الله فالإنسان يموت. ويقول الله عز وجل: هؤلاء الناس يعني كانوا في بيوتهم في محلاتهم في الشوارع في متاجرهم يعيشون ولا يتوقعون أن يحدث هذا، في ثواني بغمضة عين حدث الزلزال مات من مات فجأة. فالإنسان يأمن مكر الله أنه ممكن يحدث لك ما حدث وتموت فجأة وتلقى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعثه الله عليه، يعني من مات على طاعة أو كان آخر أعماله طاعة بعث على هذه الطاعة، ومن مات والعياذ بالله على معصية بعث على هذه المعصية. فلا شك أن كان هؤلاء من الناس، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم جميعا وأن يتقبلهم بالشهداء. فأكيد منهم من كان على طاعة، وأكيد كان في ناس منهم كان في غفلة وممكن يكونوا كانوا على معصية وهكذا. فالإنسان يعني يتوقع أنه يأتي الموت في أي لحظة بأي سبب من الأسباب دون توقع دون سابق إنذار. فهذا درس أو موعظة أخرى أخذها من هذا الحدث، إذ الإنسان يكون مستعد دائما يعني في طاعة، وإذا فعل ذنبا عليه بالإسراع بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. من العبر التي نأخذها إن هذا الزلزال يذكرنا بالزلزال الكبرى يوم القيامة. قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. نشاهد يوم القيامة زلزلة الأرض والأرض تهتز وتخرج أثقالها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا كان يعني هذه هزة يعني عدة ثواني أحدثت ما أحدثت من الفزع والهلع وهذا الخراب والدمار وخوف الناس، فخيف كيف بزلزلة الكبرى يوم القيامة. فرب الله عز وجل قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي له الأمن يوم القيامة والذي كان على التوحيد ولم يلبسوا إيمان كانوا على الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك والعياذ بالله، فلنحرص أن نكون على التوحيد ولا نشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن نكون على الطاعة طاعة ونتعلق قلوبنا بالله ولا نتحاكم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، حتى ننجو يوم القيامة. فالأمر ليس بالسهل، أن الأمر ليس بالسهل أبدا. زلزلة الأرض تحت الأقدام لدرجة أن الأم الحامل تلقي ما في بطنها والمرضع تتخلى عن رضيعها من شدة الزلزلة. الأمر الأخير إن إحنا يعني هذا الأمر يدفعنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. ويعني فقد يعني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أيسر رواه عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات يعني المغنيات والمطربات والمعازف وشربت الخمور. روى أحمد عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وعن أبي هريرة في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. ده كله يا أخوانا يعني يدفعنا إلى اللجوء إلى الله والرجوع إلى الله والتوبة، وخاصة في هذه الأيام المباركة فرصة إن احنا نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ونتوب توبة نصوحة لا زلل بعدها أبدا، ونقبل على الله عز وجل عسى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا عن أيماننا من أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأن يحفظنا من تحتنا، وأن نختال من عدوها أن نختال من تحتنا، وأن يرفع عنا أمة الإسلام المصائب والبلايا، وأن يعيد هذه الأمة إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.